بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأنعام نبدأ بدرس جديد. يقول الله تبارك وتعالى: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعى إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. يقول الله تعالى: وهو الذي أنزل من السماء ماء، أي بقدر مباركا رزقا للعباد وغياثا للخلائق رحمة من الله لخلقه. هذه الآية فيها تذكير بنعمة من نعم الله عز وجل الجليلة العظيمة الدالة على كمال قدرته وسعة رحمته وأنه المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. وهو الذي أنزل دليل على علو الله تبارك وتعالى كما سبق معنا مرارا وتكرارا، وأن أهل السنة والجماعة يؤمنون بعلو الله المطلق الذاتي وعلو الصفات. أنزل من السماء، المراد بالسماء هنا العلو، وذلك أن السماء يطلق على معنيين: المعنى الأول العلو كقوله تعالى أنزل من السماء ماء، وهذه الآية التي معنا وآيات كثيرة، فالمراد العلو، لأن نزول المطر والماء من السماء يعني من السحاب وليس من نفس السماء الذي هو الجرم، لأن المطر ليس ينزل من السماء السقف بل ينزل من العلو. المعنى الثاني المراد بالسماء السقف كما في قوله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا والسماء بناء. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا منه، أي من نبات كل شيء، فأخرجنا به عفوا فأخرجنا به الباء سببية، أي بسبب هذا الماء وهو المطر النازل، كما قال الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، فأخرجنا به نبات كل شيء، أي جميع أصناف النباتات مما يأكله الناس والأنعام، كما قال تعالى كلوا وارعوا أنعامكم، فينبت للناس أنواع النبات مما هو قوت كالقمح والشعير ونحوهما، ومما هو فاكهة، وينبت ما هو مرعى للحيوانات والبهائم. يقول السعدي رحمه الله: وهذا من أعظم مننه العظيمة التي يضطر إليها الخلق من الآدميين وغيرهم، وهو أنه أنزل من السماء ماء متتابعا وقت حاجة الناس إليه، فأنبت الله به كل شيء مما يأكل الناس والأنعام، فرتع الخلق بفضل الله وانبسطوا برزقه وفرحوا بإحسانه، وزال عنهم الجدب واليأس والقحط، ففرحت القلوب وأسفرت الوجوه، وحصل للعباد من رحمة الرحمن الرحيم ما به يتمتعون وبه يرتعون، مما يوجب لهم أن يبذلوا جهدهم في شكر من أسدى النعم وعبادته والإنابة إليه والمحبة إليه. انتهى، وهو كلام عظيم، كما نحن الآن نعيش في وقت الربيع والأنعام والخضار والنباتات والأرض الخضراء، هذه تحتاج منا إلى شكر. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقام. كما تعرفون الناس من سنوات، من أكثر من 10 سنوات لم تأتي هذه الأمطار ولم يأتي هذا الربيع، فجاء في هذه السنة 1435، وهذه نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى تحتاج إلى شكر. لماذا؟ لأن الله يختبر عباده، كما يختبرون بالبلاء يختبرون بالرخاء. قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. كما أن الضراء فتنة كذلك النعم فتنة، هل يشكر الإنسان أم لا؟ ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، والله غني حميد. فأخرجنا به نبات كل شيء، أي نبات كل شيء من الثمار، لأن كل ما ينبت فنباته بالماء. وقيل رزق كل شيء وغذاؤه، كما قال تعالى: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. فأخرجنا منه خضرا، فأخرجنا منه أي من نبات كل شيء، وقيل من الماء، فأخرجنا منه قيل من الماء أي به، وقيل من النبات خضرا، والمراد به الذي ينبت أخضر كالبقول. نخرج منه أي من ذلك الخضر النابت حبا متراكبا يعلو بعضه بعضا كالسنبل، فإنك تجد السنبلة يتراكب فيها الحب ويعلو بعضه بعضا. قال السعدي رحمه الله: بعضه فوق بعض من بر وشعير وذرة وأرز وغير ذلك من أصناف الزروع. وفي وصفه بأنه متراكب إشارة إلى حبوبه متعددة وجميعها تستمد من مادة واحدة، وهي لا تختلط، بل هي متفرقة الحبوب مجتمعة الأصول، وإشارة أيضا إلى كثرتها وشمول ريعها وغلتها، ليبقى أصل البذر ويبقى بقية كثيرة للأكل والادخار. ومن النخل من طلعها قنوان دانية، ومن النخل أطلع الله من طلعها، وهو الكفرة والوعاء قبل ظهور القنوي منه، فيخرج من ذلك الوعاء قنوان جمع قنو، وهي عذوق الرطب، دانية أي قريبة، دانية أي قريبة من المتناول. قال السعدي: أي قريبة سهلة التناول، متدلية على من أرادها، بحيث لا يعسر التناول من النخل وإن طالت، فإنه يوجد فيها مراقي يسهل صعودها. وجنات من أعناب، وأي أخرج تعالى بالماء جنات من أعناب، الجنات جمع جنة، وفي اللغة هي البستان الذي فيه الزروع والأشجار، وسمي جنة لأنه يجن من بداخله، هذا في اللغة. وأخرج تعالى بالماء جنات من أعناب، نخرج منه جنات من أعناب، وهذان النوعان هما أشرف عند أهل الحجاز، وربما كان خيار الثمار في الدنيا، كما امتن الله بهما على عباده في قوله: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وكان ذلك قبل تحريم الخمر، وقال تعالى: وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب. فهذه من أشرف الثمار في الدنيا. والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، قال قتادة وغيره: يتشابه في الورق، قريب الشكل بعضه من بعض، ويتخالف في الثمار شكلا وطمعا وطبعا، فيختلف في الشكل ويختلف في الطعم ويختلف في الطبع. نعم، لأنه لا يوجد في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء فقط. يقول السعدي: يحتمل أن يرجع إلى الرمان والزيتون، أي مشتبها في شجره وورقه غير متشابه في ثمره، ويحتمل أن يرجع ذلك إلى سائر الأشجار والفواكه، وأن بعضها مشتبه يشبه بعضه بعضا ويتقارب في بعض أوصافه، وبعضها لا مشابهة بينه وبين غيره، والكل ينتفع به العباد ويتفكهون ويقتادون ويعتبرون، ولهذا أمر الله تعالى به فقال: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. انظروا نظر اعتبار، نظر تفكر، ينبغي الإنسان ينظر ويتأمل، ينظر في مخلوقات الله السماء والأرض وهالناس، ومن آيات خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. والآية التي قبلها: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الآية التي بعدها وبعدها: ومن آياته يريكم البرق خوفا، إلى آخرها. فالمسلم ينبغي أن يعتبر وأن ينظر، يعتبر في ديار وأمم الذين أهلكهم الله عز وجل، ليكون عبرة لنا فنرجع إلى الله عز وجل. ينظر إلى من أنعم الله عليهم حينما اتقوا الله ونصروا، وينظر إلى من عصوا الله تبارك وتعالى وكفروا، كيف عاقبهم الله تبارك وتعالى. المهم أيها الإخوة، تكلمنا عن التفكر وعلو منزلة التفكر. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض لآيات لقوم يتفكرون. ليس لكل الناس، وإنما لمن يتفكر. مثلا سرعة الأيام، مثلا الأمراض التي هجمت على الناس، مثلا مرض السرطان أصبح يأخذ الناس، فهل من معتبر؟ هل من راجع إلى الله عز وجل؟ فالمسلم ينبغي أن يعتبر وأن يتعظ. كثرة الأموات، كثرة المرضى، موت ذلك الغني الذي يملك ما لا يحصيه إلا رب العالمين، عبرة. لكن من يعتبر؟ سقوط هذا الحاكم الذي حكم أكثر من 40 سنة، وهكذا. ينظر الإنسان إلى الأزهار والأشجار في الدنيا، والله في كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. انظروا، اعتبروا، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. انظروا، تأملوا في هذه النعم وفي هذه الأشجار وفي هذه الثمار، تأملوا في هذا الربيع الذي خرج عندنا في رفحة. هذه الأرض كانت قاحلة من سنوات، الآن خضراء، يذهب الناس إليها وتنشرح صدورهم وينظرون إلى الخضار كيف خرجت وكيف الأرض حيت. ومن آياته أنك ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. من طرق إثبات البعث ماذا أيها الإخوة؟ الإنبات. فإن الله عز وجل بين في آيات كثيرة أن من طرق إثبات البعث، وكما تعرفون أن إثبات البعث في القرآن من القضايا المهمة والتي أثبتها الله عز وجل في 7 طرق، من هذه الطرق إنبات الأرض كذلك تخرجون. هي نعم، انظر كيف صر إلى آيات كثيرة تبين ذلك. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، أي نضجه، قاله البراء بن عباس وجماعة، أي فكروا في قدرة خالقه من العدم إلى الوجود بعد أن كان حطبا صار عنبا ورطبا وغير ذلك مما خلق تعالى من الألوان والأشكال والطعوم والروائح، كما قال تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد. سبحان الله، يسقى بماء واحد، الماء واحد والأرض واحدة لكنها مختلفة، زرع ونخيل إلى غير ذلك، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. قال السعدي: أينظر إليه وقت اطلاعه ووقت نضجه وإناعه، فإن في ذلك عبرا وآيات يستدل بها على رحمة الله وسعة إحسانه وجوده وكمال اقتداره وعنايته بعباده. لكن ليس كل أحد يعتبر ويتفكر، وليس كل من تفكر أدرك المعنى المقصود، ولهذا قال: إن في ذلك لآيات، دلالات على كمال قدرة خالق هذه الأشياء وحكمته ورحمته لقوم يؤمنون، أي يصدقون به ويتبعون رسله. من فوائد الآيات علو الله عز وجل، من فوائد الآيات، من فوائد الآيات إثبات قدرة الله عز وجل وسعة رحمته بهذه الأمور التي حدثنا الله عز وجل عنها في القرآن، أنه أخرج نبات كل شيء، فأخرج منه الخضرة والنبات والأنعام والثمار إلى غير ذلك. ومن فوائد الآيات النظر والاعتبار والتفكر، وأن الإنسان ينبغي له أن يتفكر وأن يتأمل في هذه الدنيا وما فيها، حتى أنه قيل عن بعض السلف: أين وصلت؟ قال: إلى الصراط. حتى ورد أن تفكر ساعة خير من كذا وكذا، والفكرة نص العبادة. حينما يتفكر الإنسان لماذا خلق، حينما يتفكر الإنسان الناس يذهبون ويموتون، يتفكر في هذا المال يبقى ولا يصرف منه، ثم ماذا؟ فهذا يقوده إلى أن ينفق في سبيل الله وينفق في طاعة الله عز وجل. فينبغي على المسلم أن يتأمل وأن ينظر وأن يتفكر دائما أبدا. ومن علامات التوفيق أن يرزق الإنسان التفكر والتأمل. الله عز وجل عندنا آيات الله الشرعية ومخلوقات الله الكونية. الشرعية: أفلا يتدبرون القرآن. تدبر القرآن. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نعم، كتاب أحكمت آياته، قرآن عظيم فيه من العجائب والغرائب، وفيه من المعجزات والدلالات، وفيه من الأشياء العظيمة ما الله به عليم. ولذلك حث الله عز وجل على ماذا؟ على تدبر هذا القرآن. أفلم يتدبر القول، أفلا يتدبرون القرآن، تدبر الآيات. ولذلك من تدبر القرآن صلح قلبه وطهرت نفسه وكان سببا في ثباته ويقينه. فمن أعظم المثبتات هو قراءة القرآن بالتدبر. ومخلوقات الله الكونية كالسماء والأرض وغيرها أمرنا الله عز وجل نتأمل فيها وينوعها الله عز وجل. ينوع، مرة يذكر السماء، ومرة يذكر الأرض، ومرة يذكر الجبال، ومرة يذكر الأنهار، ومرة يذكر النعم، ومرة يذكر سبحانه وتعالى الفلك في البحر تجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. لماذا؟ لأن بعض الناس يتعظ مثلا من هذا السماء، وبعضهم يتعظ ويعتبر من الأرض. ينوع الله عز وجل رحمة بعباده، فالله عز وجل رحيم بعباده، يقودهم ويبين لهم الآيات ويصرف لهم الآيات وينوع لهم الآيات لعلهم أن يتوبوا وأن يرجعوا، مع أنهم هم المستفيدون. فالله عز وجل غني عن عباداتنا. ومن فوائد الآية فضل الإيمان، فإن المؤمن هو الذي يتعظ ويعتبر. ثم قال الله عز وجل: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، هذا رد على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره وأشركوا في عبادة الله أن عبدوا الجن، فجعلوهم شركاء لله في العبادة، تعالى الله عن شركهم وكفرهم. فإن قيل: فكيف عبدت الجن وإنما كانوا يعبدون الأصنام؟ فإنه كما معلوم أن الكفار كانوا يعبدون الأصنام. فالجواب كما قال ابن كثير رحمه الله، وإلا هناك أجوبة أخرى، لكن فيما يظهر ما ذكره ابن كثير هو الأقرب، أنهم إنما عبدوا الأصنام عن طاعة الجن وأمرهم إياهم بذلك. لأنه أيها الإخوة، من عصى أطاع من؟ أطاع الشيطان. من عبد الأصنام أطاع الشيطان. من عبد مثلا الشمس والقمر أطاع الشيطان. وجعلوا لله شركاء الجن أي أطاعهم، كما قال الله تعالى في آيات أخرى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. وقال تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دون وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال تعالى: يا أبتي، قال إبراهيم لأبيه: يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. ما معنى لا تعبد الشيطان؟ أي لا تطيع الشيطان. فإن من عبد الأصنام ومن أطاع ومن عصى الله تبارك وتعالى ومن حارب الله فإنما طاع أطاع الشيطان. وقال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وتقول الملائكة يوم القيامة: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. في آيات كثيرة. ومعنى الآية كما قال إبراهيم: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. المعنى أنه سبحانه وتعالى هو المستقل بالخلق وحده، فلهذا يجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. وخلقهم الله عز وجل ينبه كثيرا سبحانه وتعالى على هذا المعنى، ويذكر المشركين بذلك، وأن الخالق هو المستحق للعبادة. والمعنى خلقهم الله عز وجل وخلقهم هو خلق الجن. إذن الخالق هو المستحق للعباد. وهذه مرت معنا مرارا وتكرارا أن أعظم الصفات التي يذكرها الله عز وجل دائما وأبدا ويقيم الحجة على المشركين هي الخلق. لماذا؟ سيأتي بعد قليل. قال الله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وقال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وقال الله تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى عن إبراهيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء من ما تعبدون إلا الذي فطرني. نعم. إذن السؤال: لماذا نص على صفة الخلق دون غيرها؟ قيل: لأن المشركين يعترفون أن الله خالقهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. هذا السبب الأول. وقيل: ليذكرهم بهذه النعمة عليهم، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، ينبه تعالى على ضلال من ضل في وصفه تعالى بأن له ولدا، كما يزعم من قاله من اليهود في عزير، ومن قاله في النصارى في المسيح، وكما قال المشركون من العرب في الملائكة: إنها بنات الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، نعوذ بالله من غضب الله. ومعنى قوله وخرقوا أي اختلقوا واتفكوا وتخرصوا وكذبوا، كما قال علماء السلف: تخرصوا وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. قال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. وقال تعالى: ويجعلون لله البنات. فادعاء الله عز وجل، ادعاء لله الولد، أمر خطير وعظيم. قال تعالى: إنكم لتقولون قولا عظيما. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم سبحانه وتعالى عما يصفون، أي تقدس وتنزه وتعاظم عما يصفه هؤلاء الجهل الضالون من الأولاد والأنداد والنظراء والشركاء. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أنه لما ذكر وصف الكفار له بما لا يليق به ونزه نفسه عن ذلك، معلما خلقه في كتابه أن ينزهوه عن كل ما لا يليق به، جاء موضحا في آيات كثيرة أنه يجب تنزيه الله عز وجل، تعليم للبشرية أن الله إذا ذكر ما قاله الكفار عليهم من الله ما يستحقون يذكر تنزيهه سبحانه، حتى تتربى الأمة ويتربى المسلم أنه يجب تنزيه الله. قال الله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. وقال تعالى: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. وقال تعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل له بل عباد مكرمون. وقال تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وقال تعالى: سبحانه أن يكون له ولدا، أن يكون له ولد. بديع السماوات والأرض، أي مبدع السماوات والأرض وخالقهما ومنشئهما على غير مثال سابق، كما قال مجاهد وغير واحد من السلف. أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، أي كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة؟ والوالد إنما يكون متولدا عن شيئين متناسبين، والله لا يناسبه ولا يشابهه شيء من خلقه، لأنه خالق كل شيء، فلا صاحبة له ولا ولد. والله تعالى منزه عن الولد لأمور: أولا لأنه مالك كل شيء، والمالك لابد أن يكون المملوك مباينا له في كل الأحوال، هذه واحدة. ثانيا أنه ليس له زوجة، والابن إنما يكون غالبا ممن له زوجة، كما ذكر الله تعالى: أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. ثالثا أن الولد إنما يكون لمن يحتاج للبقاء، أي بقاء النوعي باستمرار النسل، والرب عز وجل ليس بحاجة إلى ذلك، لأنه الحي الذي لا يموت سبحانه. ابن آدم يحتاج إلى الأبناء، يخدمونه، يقومون عليه، لأنه يبقى هكذا ابن آدم، هكذا المخلوق. أما الكامل الغني الذي لا يحتاج إلى أحد هو الله تبارك وتعالى. فالابن يحتاج، المخلوق يحتاج إلى من يساعده، إلى من يقوم معه، يحتاج، يضعف، يمرض، يموت، هكذا المخلوق سبحانه وتعالى. قال بعض العلماء: إن الولد إنما يتخذ للحاجة إليه في الكبر ورجاء الانتفاع بمعونته حال عجز الأب عن أمور نفسه، فعلى هذا إيجاد الولد إنما يصح على من يصح عليه الفقر والعجز والحاجة، من هو؟ المخلوق. فإذا كان كل ذلك محال كان إيجاد الولد عليه سبحانه وتعالى محالا. نعم. وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى، فبين تعالى أنه الذي خلق كل شيء وأنه بكل شيء عليم، فكيف يكون له صاحبة من خلقه تناسبه وهو الذي لا نظير له، فأنى يكون له ولد؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. من فوائد الآيات تحريم جعل لله عز وجل الأنداد والأضداد والولد. نعم. ومن فوائد الآيات تحريم الشريك لله تبارك وتعالى، تحريم الشرك وأن يجعل الله شريكا في عبادته أو في خلقه أو في أي شيء. ومن فوائد الآيات عظم نسبة الولد لله تبارك وتعالى، نعوذ بالله، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، وأن هذا الأمر عظيم وخطير، وإلهكم إله واحد. ومن فوائد الآيات وجوب تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعن كل عيب. ومن فوائد الآيات أن المسلم ينبغي عليه أن ينزه الله عز وجل عن كل نقص وعن كل عيب، وتوكل على الحي الذي لا يموت. ومن فوائد الآيات أن الله عز وجل خالق كل شيء، وأنه لا يخفى عليه شيء، وفيها عموم علم الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا أيها الأخوة، ونسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم يحب ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.